بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب ليخلصهم من أسر التراب وليحررهم من فتن الاضطراب والارتياب والاحتراب وليخصصهم بمنح الاقتراب على درج اقرأ وارتقي واسجد واقترب. وصلاة ربي وسلامه على النبي الأواب المعلم للحكمة والكتاب لكل من أناب ووقف بالباب. اللهم آتِه الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته وزي عنا أفضل ما جزيت نبينا عن قومه ورسولا عن أمته. اللهم عونك فيما نحاول وعفوك عن الزلل المداخل ومددك الممدود لكل متعرض متوسل سائل. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك انت العز الاكرم. امين. وبعد، فنحن الان ان شاء الله مع الايات الاربعه او الخمسه في صدر سوره البقره ضمن بساط التمهيد الممتد إلى زهاء 40 آية إلى آية النداء. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. كله بساط وتمهيد مع بدء أول الموضوعات التي أشرنا إليها والتي اختصت بها سورة البقرة، وهي عرض جانب من تاريخ أهل الكتاب لبيان آلاء الله عليهم وآياته فيهم كي يدكروا وكي ندكر نحن من خلال عرض هذه الآيات. بني رياض أول موضوعات تمهيد مبسوط إلى زهاء 40 آية نطالع فيها ألوانا من درجة تقديم بساط ممتد بين أول الموضوعات، ونطالع فيها أيضا معابر ما سميناه بجسور التخلصات ألوان من الانتقالات، وتلاحظون فيها بدائع من أساليب الكتاب التي هي وجه من وجوه فائقية بيانه ووجوه إعجازه. وأذكر قبل بدء بمعالجة هذه الآيات في حدود المتاح الممكن أننا مع أول سورة من سور القرآن المجني، وطول سورة القوة طولها آيات ومدى تنزل زمن نزول. أذكرنا بأن المخاطب مخاطب بهذا الكتاب تعد تنوع واتسع، فلم يعد المخاطبون بالكتاب في المجتمع المكي هم المؤمنون الذين هم تحت الابتلاء من الكفار والكفار الوثنيون من العرب، وإنما هناك طوائف أخرى. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وجد أهل القرآن يعني حين انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، إضافة إلى أهل النصرة وأهل الهجرة، هناك أهل الكتاب من يهود، وهناك نصارى نجران، وهم من العرب نصارى عرب، وهناك بدو وثنيون من حولكم، قبائل ضاربة في بوادي المدينة، وفي أهل الكتاب من استقبل الدين الجديد بتقبل وارتياح وآمن، ومنهم زمرة له ترجمون في الصحابة، عبد الله بن سلام وسلام بن قيس وأسيد بن زيد وأبو يامين إلى 39 من الصحب أصولهم من يهود من أهل الكتاب، وفيهم منافقون من أهل الكتاب، وفيهم كفار خلص من أهل العناد. تنوع المخاطب يقصدي تنوع الخطاب، خطاب القرآن هو أيضا، لأن عندنا بلاغة الكلام كما يقول العلم طباقه لمقتضى المقام، أن تطابق بالكلام ومقام المخاطب فتنوعه بتنوع مداركه وصولها، هذا هو البلاغة، لأن الغرض من البلاغة هو إبلاغ مرادك لمن تخاطبه، كان من أهل الإقرار أو العناد أو الموافقة أو التدبدب بحسب حاله، فتكيف الخطاب بحسب المخاطب مستوى وتنوع ونوعا ذا البلاغة، هذا هو البلاغة. وجعلوا بلاغة الكلام طباقه لمقصد المقام، طباق مطابق وموافق، وبحسب ذلك تكون بلاغتك، أي بلوغك المراد من الإفهام، من الكلام القصد منه الإفهام، إبلاغ الرسالة. فإن أبلغتها فأقنعت، وأبلغتها فأمتعت، وأبلغتها فحركت ودفعت في اتجاه مرادك، بلغت غاية المراد من كلامك. يعني نقول القصد من الكلام الإفهام والإعلام، الإقناع والإمتاع والإخضاع أحيانا، ولكن الإخضاع بالدليل، إخضاع من داخل، مش إخضاع الرقاب ظاهرا. فلذلك ينبغي أن تستحضروا هذا، من ما يجب أن يكون على ذكر يعني على بال المتدبر لصدر سورة البقرة، ومع أول كلمها فيها طلعت التي نسميها طلعت التهجي، أو على مراد المفسرة طلعت التحدي، يعني لا يختلف أحد فينا طلعت التهجي، لكن هي للتحدي أو لغيره أو الله أعلم، هذا كلام لأئمة التفسير فيها. ألف لام ميم مع أول الكلمة، إشارة على قول وإمارة على قول، وهذا من الأقوال التي تندرج من الأقوال الإحدى عشرة أو الأحد عشر التي نص عليها ابن عطية في المحرر، ونحن أوفياء إن شاء الله للمتن، ولكن أذكر بأن المتن عندنا اللي هو محرر ابن عطية منطلق وليس أفق، شو يقول يا سيدي؟ وانا ما تنقراوش سيدنا ابن عطيه، ما عرفتش نقراو من في الكتاب الاول، اين الكتاب؟ حتى نبدا المساءله من هنا. لكن هذا المحرر يعني ان شاء الله منطلقنا، وفيه بعض افق لنا، ولكن الافاق ممتده الغايه ان نعود من تلك الافاق اللي نقراها ابن عطيه قراءه تعاونا اكثر اقتدار على ان نصنف الاقوال وناخذ منها ما هو الامثل ان شاء الله والانسب، وان نفهم ان هذه السعه في الاحتمال هي من خصائص الكتاب وليست مدعاه للارتياب والاضطراب كما في عقول ضيقه ضيقه العطن. لنفهم عن ائمتنا هذه السعه وناخذ منهم من هذه الباقة بما هو الأوفق أو الموافق والمناسب إن شاء الله. ألف لام ميم إشارة فيها تحدي، وإمارة أمارة عفوا فيها دليل تقام به الحجة على أهل الكتاب، وهم هنا مخاطب محوري، لأن هذه أول رسالة أول صورة ستخاطب المجتمع الجديد، وفيه هؤلاء المسلمون بأهل الكتاب بكفارهم ومؤمنيهم ومدبدبيهم عناصر جديدة في الخطاب، لابد إذن من الصحبة ونحن نقول ألف لام، ولا تستغربوا أن تجدوا هاتين الصورتين فقط هما الصورتان المدنيتان المفتتحتان بحرف الهجاء فقط، والباقي كله مع القرآن المكي. فهل يا ترى إذا قلنا بأن هذه الفواتح كانت لتحدي كفار من وتني مكة، فهل هما هنا كذلك؟ أقول أنا نعم، لأن هذا في إشارة إلى استمرار التحدي لاستمرار موجبه ومقصده، وهو وجود أهل الكفر والعناد والمرتابون في الكتاب. وفي سورتنا نقرأ وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة، وهو آية صريحة في التحدي، لكن لم يبقى التحدي بالحجم الذي كان عليه من قبل. بدأ ظهور الإسلام وخفت أو ضاقت أو قصرت جبهة أهل الاعتراض بنفي أصل الكتاب، وهؤلاء المخاطبون يؤمنون بكتاب قبلي ويؤمنون بأصل الوحي والنبوة، ولكنهم خصوم الرسالة الجديدة ومنكرون للكتاب الخاتم. في دين الكلام معهم ينبغي أن يكون مثل الكلام مع الذين لا يؤمنون بكتاب في الابتداء ولا برسالة ولا كيف نوجه ألف لام ميم على الأمارة وهي هنا مناسبة لمقام الخطاب، وكيف نوجهها إشارة وهي مناسبة لاستمرار التحدي باعتباره من مقاصد الكتاب من مقاصد القرآن؟ تحدي لماذا؟ لأن التحدي دليل من أدلة كون الكتاب إلهي المصدر، كتاب إلهي معناه الله تكلم به وأنزله، هذا دليل من أدلته الكبرى، بل سمي في القرآن دليلا كافيا، وذلك في قوله تعالى أولم يكفهم، أي دليلا في الباب أنا أنزلنا عليك كتابا يتلى عليهم. وقبيلها بقليل، وهذا سيجبنا إن شاء الله في الصور المشتهى التي بألف لام ميم والصيلة التي بينها قبل منها، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، تأمي من الجهتين، لا تكتب في كتاب ولا تقرأ من كتاب، إذن لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون كافرون، وقالوا لولا نزل عليه آية من الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين، أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. ففي آية الكفاية في التحجي بالقرآن نفسه. فلذلك قال العلم من خصوصيات الرسالة الخاتمة أنها توحدت بدليلها بمعجزتها، فهي الرسالة وهي المعجزة، وهذا لم يعرف له نظير في الرسائل من قبلنا، حيث كان الرسالة منفكة عن المعجزة، فرسالة مستورة ومعجزته العصا وما معها من آيات تسع وبينات، ورسالة عيسى الإنجيل ومعجزته الآيات التي جاء بها من إحياء الميت وإبراء الأكمة والأبرص، وهي منفصلة تكاد لا ترى الصلة بينها وبين الرسالة. في حين أن القرآن هو الرسالة وهو الآية المعجزة، وجوانب الإعجاز فيه وجوه لا تكاد تنتهي، ولكن مراجعها بناكم عليه في الفصل الذي عقده ابن عصية في مقدمة التفسير، في وجوه الإعجاز، من الإعجاز البياني إلى إعجاز النظم إلى إعجاز الحكم النظم إلى إعجاز الغيب إخبارا بالأنباء، سواء كانت آتية أم ماضية أم قائمة، كحديثي عن الروح وأسرار الوجود وغير ذلك. ألف لام أمارة، أمارة نصبت بنيد صورة في أول خطاب مدني موجه لمخاطب يشكل أهل الكتاب فيه كثرة ظاهرة. أمارة، ما الذي ينبه إلى هذه الأمارة؟ الحافظ ابن حجر رحمه الله نقل عن مصدر غريب يعني ليس متداولا، وهو كتاب في التفسير لرجل اسمه ابن ظفر، واسم التفسير ينابيع الحياة، ما سمعنا بها إلا من نقل الحافظ. وفيه يقول ذكروا، يعني نقل عنه الحافظ، أنه في الكتب السالفة قبل الكتاب الخاتم من علامات القرآن الرسالة الخاتمة أن بعض صوره في أوائلها حروف مقطعة تدل على أمية من تنزل إليه وفائقية بيان المنزل إليه، أو معنى كلامي من هذا قبل، فتكون هذه حجة على أهل الكتاب. والذي يجعلني أقبل بهذا الكلام مش يقبل من نقل أئمة، ولكن نمهد له بمسألة أو نقربه بمسألة أن في الكتب التي تقدمتنا إشارة إلى رسالة الله الخاتمة ومشن برسول يتيم بعد اسمه أحمد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى الاسم الشخصي موجود في الكتب المتقدمة. ذلك مثلهم في الإنجيل، يعني حتى أصحاب رسول الله ذكروا بصفاتهم في التوراة والإنجيل، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأ، ونعت رسول الله الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، أي مكتوبا نعته وصفته، بل اسمه المتوكل، هذا صحيح، عبدي اسمه المتوكل مما نزل في الكتاب قبلنا، سميته المتوكل، ليس بسخاب ولا بسخاب في الأسواق، بل هذه المساجد يعني الأسواق اللي هي محل السخاب النبي لا يسخب فيها، فكيف محل الذكر والطمأنينة؟ هذا خلاف السنة، خلاف الحق المتبع. ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح، آياته من أخلاقه من صورته من شيمه في التوراة يجدونه، ومن أحكامه ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم، ومصدقا لما بين يديه من التوراة في صفات في الكتب التي تقدمت. فلا يبعد أن يكون أيضا وكتابه في بعض صوره أحرف مقطعة مهجاة، ألف لام ميم. ولذلك كان حيي بن أخطب من اليهود كثيرا ما كان يسأله عن هذه الطوالع، وتعلمون أن اليهود يكتمون ويغيرون كل شيء يقيم الحجة عليهم بوسوسة في صدورهم، تقول أنكم إذا خفيتم هذه الحقائق فلن تسألوا عنها. القرآن يقول فويل لهم مما كتب في صورتنا وويل لهم مما يكسبون، فويل الذين يكتبوا الكتاب بيدهم ثم يقولون هذا الذي كتبناه نحن من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. فهي إذن أمارة تقيم الحجة عليهم، كانوا يقول لهم هذه أمارة إليكم، إن ألف لام ميم هو ذلك الكتاب الذي أعلمتم به، فتكون الإشارة إلى ما عندهم من سمات الكتاب والسنة، وبه تتضح ما يسمى متجه الإشارة. إلى أين تتجه الإشارة بذلك؟ تتجه إلى ألف لام دال باعتبارها أمارة لديه، وهذا تنحل مشكلة المشار إليه. أو تكون إشارة للتحدي، وهنا إشارة للتحدي جمعها هؤلاء من الكتاب وغيرهم من المتشككة أو المرتابين في أمر الكتاب. ألف لام ميم، هذه الأحرف التي هي مادة هذا الكتاب، هي مادة كلامكم وكتابكم كتابتكم، فلماذا تعجزون على أن تأتوا بمثله وقد تحجيتم بلسان بمثل ما نظم منه كلامكم؟ هذا القرآن منتظم أو مؤلف من جنس من مادة ما تنظمون به، فهل جئتم بمثله؟ لأن التحجي معناه هو المطالبة بالمعارضة، تتحدى تقول لي جئ بمثل ما جئتم به. وعليه يكون هذا ألف لام ميم هذا البدء بالتهجي، فيه مناداة عليهم بالانقطاع والعجز، وكما يسمى بلاغي تسجيل عليه، سجل عليه بكته أمعن في تحجه غير ما انت ما خذول، لأن غاية الإطارة لو هذا شو يتحدى يقول لي سيدي هذا الكتاب لو نشاء لقلنا مثل هذا، وهذا القرآن حكاه عنه من هذا إلا أصل القرآن، فقال سيجي وتدرج بهم حتى لا يقال تحدهم بكله، تحدهم بجزئه، إلى أن قال مين مثله، وهي آخر آية في الإعجاز في المدني، فأتوا بصورة من مثله. وزين إن شاء الله لكم ناصر ما لكم في محاكي الإعجاز إلى هذه الدرجات الأربعة في التحدي، فأتوا بمثله، فأتوا بعشر سور مثله، فأتوا بصورة مثله، فأتوا بصورة من مثله، وهي الرابعة. فدرج التحدي رباعية كما هنا، لأن المثلية المطلقة تقصد التطابق، من مثله كأنه اقتصار على جانب من المثلية في مطالب التحدي. إغراء، إثارة، تهيج، كل مثقف. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب. الأول ما بين مادته وبين هيئته ككلام إلهي علي يجمع أنباء الغيب وأحكام التعبد وأخلاق تزكية الروح وما يشاء من أصول بنشق فائق بجيع، حتى الفصحاء انقطعوا. لأن التحدي هنا ليس بالتحدي العامي، لا عامي لا شأن له به، لا يمكن أن يتحدى من لا يتقن ما وقع التحدي فيه أبدا، وإنما الناس تبعوا للأكمل في الباب، فإذا تحدي له الفصحة فعجزوا فمن دونهم منقطع، لا يحتاج إلى أن يهرج، بغي يسكت، هذا ما ينبغي يعتبر في المراتب. فإذا تحدى عيسى الأطباء بإبراهيم الأكمهي والأبرسي فانقطعوا، فدونهم من المعالجة الممرضين، فمن دونهم من لا يتعاطى العلاج المتقن، هذا في مرتبة العدم بالنسبة لأولئك. وإن تطاولوا هذا مسألة أخرى تخلوها في الشغب، شغب المتطفلة، ولا يمكن أن نعده في اعتبار مطلقة. إذا انقطع أهل الفصاحة يسلموا، فإن من دونهم منقطع بالضرورة واللزوم. ألف لام إشارة وإمارة، ولست المخاطب بالكتاب بسورة البقرة بأنه متنوع، فهذا التنوع في الطالعة ضرورة بلاغية، لأن المفسرين مجمعون على أنه ليس في القرآن عبارة مهملة يعني لا تفيد، حتى الذين قالوا إن ألف لام ميم سر من أسرار الله فلا تطلبوه، وهذا رفع إلى الصديق وليس بسند وثيق، ونسب إلى الشعبي وفيه كلام مشعب، ونسب إلى من دونه سفيان الثوري وإلى قلة من أهل الأثر، ولذلك صدر بابن عطية ثم طواه، إنه لم يكن مرتضيا له، معصية. تكلموش هنا يقول سيدي هذا الشيء جاءنا بشيء لم يكن ممن كان قبله كذا. أما ولا شيء أنا غير ناقل. ناقل ومتقلل. أنا ما نكثرش عليكم النقل. قصيد التقلل من النقل أنا تشوش عليكم. ولا شيء نقترت النقل هنا والله الذي لا ما نتجاوز البسمة الله. خليكم الآن ما هذه شيء حتى تنور إن شاء الله بالمناهج. لأن غرضي أنا إيصال بعض المنهج أكثر من إيصالي أرصدة المعارف. لأن الآن مركومة لا من يحركها لينزلها من أجلها. ألف لام ليش كلام مهمل بإجماع ونزه القرآن عن إهمالي وزائدين كالحشوي والإشكالي. والقرآن فيه الغوامض المشكلة التي لا تحل كلمة القرآن وتقول فيه زائد كحشو. أنا زائد لا لمعنى مطلقا شيء زائد في عرف النحاة ده له مسائل اصطلاحية. أنا زائد حشوي دخوله كخروجه ده متقل يعترض مع أصل الإيجاز الذي هو أم الفصاحة أم أبوابها. أما المهم عرف لا يمكن أبدا أن يكون في القرآن. المؤمل معناه ما وجع لغير مال وجع لغير حتى الذين قالوا بأن سر الله معناه فيه أسرار ومعاني مطوية ولكن نجهلها فالدخول فيها مخوف عندهم. لكن لو دخله الواحد وله إمام فيه وله وجه في لغة الكتاب لا يعد من القول في القرآن بالرأي المحرم. وقد بينا لكم معنى قوله صلى الله عليه وسلم فيما ورد عنه صححه جمع من قال في القرآن برأيه فليتبوا ما قدم. لا يكون من مراد بالرأي المحرم رأي الأهواء لتزكية مذاهب ضالة تلو العنق والمخالف لقواعد اللغة والذي ليس له ولا سلف ولا أصل قاعدة في الكتاب. وهذا الذي فسره به العلماء. أما أن يقال لكل واحد وتفسر الحديث على هكذا مخالفك واللي أنت تدخل في قرآن برأيك ما رأي لها وتيساند المجاب أنه شيء مجاب وتيساند وشيء يحمل الآية وتعوجه ويقف على المتشابه دون المحكم ولا يجعل القرآن مصدر للهدى منسجما يؤخذ الهدى من كله. بلاغة الكتاب تقتضي أن تكون رسالة صورة هذه اللي مدنية فسطاط القرآن شنانه علون وفسطاطه اتساع أوفى صورة وأعلى صورة في الكتاب أن تصدر بما يتناسب مع مقاصد الكتاب. أولها تحدي به وهو موجود في الطالع ودليل عليه أمارة وهو موجود في الطالع وذلك الكتاب كماله في نفسه ودليل كماله براءته من طرو من الريب محلا أو مظنة وثالثها كمال أثره في تضمنه لهدى خاص وأعني بالخصوص كمال الهدى وليس أصل الهدى فموجود في التوراة وفي كتب الله المشتركة. ولذلك الوقف على لا ريب عندي أنا أنسب وعليه أبو حيان صاحب البحر وعليه السمين وعليه كثير من المعربين وهو الوقف الأبصير في لا ريب خلاف لمن جرى بدعاوى كثيرة لا, لا, لا مجال يوقف عندها. كمال الكتاب علو مصدره ولذلك كان متحدا به ألف لام. وسيجيون إن شاء الله من نبه على أن الألف واللام والميم هنا تشير بالاقتضاب إلى معاني غاية في الباب. الله ألف علم محمدا وهذا التعليم الخاص وعلمك ما لم تكن تعلم هو مصدر التحدي. فانطق لسانه بإقرأ وأجرى بيانه بحكمة وفصل خطاب بهذا الكتاب أوتيت جوامع الكلم ومثله معه جوامع الكلم هو القرآن. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان في القرآن مصدر التحجي. ثم كمال مصدره إلى كماله في نفسه، ذلك الكتاب. وقال هنا للحقيقة أو الكمال لا للعهد، من مقام لا يتناسب مع تقدير العهد، ذلك الكتاب الكامل في نفسه، لا ريب في كماله، ماشي لا ريب فيه. ولذلك سيدنا لم يقف على هنا، بل فيه متصل بما بعدها، فيه هدى عظيم بدلالة تنوين التفخيم، وهو من معاني التنوين، فيه أي هو وعاء لهدى عظيم خاص، ومنه الهدى الذي جاء يحمله لأهل الكتاب. قال تعالى: بالنسبة للكتاب وهداهم بهذا الكتاب، إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، مش يقص عليهم من القصص، لا، يظهر إليهم القصص له معاني في الكتاب في لغته، يبينهم منازع ما اختلفوا فيه فيحررها لهم أكثر الذي هم فيه يختلفون، ففي هدى خاص لهم، ففي إذن ترغيبهم في تقبل الرسالة الجديدة، بدل ما تقول القرآن هدى كله هدى وتدافع على أن هدى مصدر المعنى مصدر ده هدى كله، هذا ما مناسب جنر الوقت الصحيح، لأن هذا عرف من آيات أخرى: هدى للناس وبينات من الهدى الفقهاء، وفيها هدى للناس أمور كثيرة، لكن فيه هدى هنا محورية وتقديم فيه أي لن تجده في غيره، ففيها التقديم معنى الاهتمام أو معنى الحصر كما هو عند المتأخرين من البلاغيين. وكمال شرطه، كمال مصدره، كماله في نفسه، براءة من الريب في كماله، وكمال أثره فيه هدى عظيم، وكمال متلقيه المتقي. المتقي هذا رجل إنسان ارتقى في شعوره إلى أن يتقي ويحذر، قصد ذاك الإنسان اللي ارتقى ضميره لأن التقوى كما قال صلى الله عليه وسلم ها هنا، فهي كالإيمان محلها القلب أعمق جهاز، والاتقاء افتعال، والمتقي لا يمكن أن يكون في غاية الاستعداد لتلقي الهدى، شرط في التقبل، شرط في حامله متلقي. إذن إلى أوصاف أخرى تفصل شرط الاهتداء، اهتداء الطائفتين، المؤمن من العرب أي من الوثنيين الذين ليسوا بالكتاب، والمؤمنين من أهل الكتاب وهم من خصوص من سيخاصبون بهذه الرسالة، إلى الذين كفروا من طائفتين، وأنا عندي من أهل الكتاب أنسب هنا إنهم هم قلة حسب الظاهر في بالنسبة لغير الكتابيين في أهل المدينة، ثم المنافقين أصلا هم منافقو اليهود ابتداء قبل أن يصبح لهم مؤسسة يفرخون فيها ويبيضون النفاق، يعني يخرجون فيها أجيال أخرى ممن لهم صلة بهم ليكونوا على غرارهم ومنوالهم. سيون الناس من يقول منافق كما سيجيون منافق اليهود. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، هذا إشارة إلى ركني كمال التلقي، أي ركني التقوى التي هي شرط في الاهتداء، ركن علمي الإيمان بالغيب، وركن عملي وهو الارتقاء بعبادة الصلاة وبعبادة التزكية، عبادة الزكاة، عبادة الاستغراق الذكري وعبادة الإنفاق اليدوي، عبادة الذكر والشكر إلى إيمان بالغيب المصحح للإثنين، ركني العلمي والعملي. إلى شروط الاهتداء في أهل الكتاب، وهي شروط مختلفة، والذين يؤمنون بما أنزل إليك، معناه أناس اتقوا كفر العناد ما أنزل إليك، لأن مؤمنين المعاصرين البعثة كانوا يعاندون في الاعتراف برسول الله، يؤمنون بما أنزل إليك أولا، إذن هذا اتقوا كفر العناد. وما أنزل من قبلك كفر اتقون كفر ما حرف عن المراد، لأن الكتاب الذي عصر البعثة حرف تبنيته، وأهله يعرفون المحرف من غيره خصوصا أحبارهم، فهم يتقون ذلك ولا يكتمون ما فيه ويبينون عن نعت رسول الله فيه. وقد حصل هذا من سنة عبد الله بن السلام في مواقع نجد في التوراة يا رسول الله حد الزنا، ونجد وهذا حصل من جمع من أحباره من لم يكتم. وبالآخرة هم يوقنون، اتقوا الكفر بالمعاد. وقضية الإيمان بالآخرة في الصورة لها شأن محوري سنجيب عندها إن شاء الله، وحتى الطالعة لم تغفلها لكي تكون قمة براعة استهلال بأسلوب غير معهود في النظام ولا في الخيال عند هؤلاء الفصحى. ولكن لا يملكون أن ينكروه لأن أصولهم تقر أصله، وهم بمن أن عن أن ينكروا ويستهجنوا كما في الفصحى يعلمون ذلك، كالذي له مستوى من الفصحة في الكلام وهذا أفصح منه وبينهما حدود مشتركة، ولكن هذا يعلمون أن هذا أفصح منه أرق، فلا يمكن مجرد أرقام أن ينكره، ما وصلوا إلى هذا اللون الملواني الحطة وخسة. محورية اليقين بالآخرة، وإذا جاء بعنوان اليقين هو أخص من الإيمان، لأنه الإيمان والتصديق الذي لا يعروه شك، كما سيجئنا من يقين الماء إذا صفى وشف واستقر ما فيه اضطراب ولا في السطح وما فيه قدر بشيء ولا من نفسه خوض شوية تمن نفسه فضلا عن مضاف إليه خارج. هذه عنوان لليقين حين يرتقي العلم، حين يصل مستوى اليقين. وإذاك عندنا في المناطق حين يتكلمون وقولنا علماء الأصول إن بحث منطقي أصولي في الدلالة مدارك العقول واليقين جد ما يدركه العقل ولا يرى لما نقضه محتمل، ما يدركه العقل ولا يحتمل ناقصه بوجه من الوجوه، يقول فهذا اليقين. ويسمونه العلم، يعلونه مرجعا في المعتقد لأنه محل اتفاق، ويجوزون ما دونه كالظن الراجح في مسائل العبادة لأنها يجوز فيها من الاختلاف ما لا يجوز في المعتقد، لأن العلم بالله واليقينيات الغيبية لا يجوز فيها أن نقول وهذا قال فيها كذا وهذا قال. تاجت الفتن وجدت الأهواء اللي بدأ، وهذه مسألة فيها خلاف وهذه مسألة فيها حتى في مين بغي اليقين فيه. اليقين واليقين لا يعقد على الحروف والألفاظ وإنما يعقد على المعاني، لا يقول تيقن اللفظة، المسائل هذه مما هو محله القلب ومعقده على المعاني التي هي قلبية، وهي تسمى محل العقيدة باليقينيات عند أهل العلم. إذن طالعة الصورة في الصورة المدنية كبرى صور الكتاب أن تنوه بالكتاب في دليله ومصدره وفي كماله في نفسه وكماله في أثره وكمال المتصل به، فهو الكتاب الكامل المكمل للمتصل به، وشروط الكمال ومدارجه مرتبة: إيمان بالغيب، فإقامة الصلاة، فإخراج مما أعطيت ورزقت، الذين يؤمنون بما أنزل إليكم وما أنزل من قبلكم وبالآخرة هم يوقنون. الحديث عن أهل الكتاب لم يشر فيه إلى إقامة الصلاة والعيدة، إن عندهم في كتبهم عندهم وحين يلين فعل الخيرات وإقامة الصلاة والعيدة في كل الكتب، فلن يخطبوا بإيتاء الزكاة لأن هذا صنف أو لا يصنف، وكلاهما مخاطب بالكتاب ومطالب به على الصحيح، وليس صنفا واحدا كما صار إلى ذلك مجاهد والحق مع مقاتل بن سليمان، فهما صنفان: مؤمني الأنصار المهاجرين ومؤمنون ومؤمن أهل الكتاب وشما منهم الذين قلنا لكم وبعضهم. إذن نعود أدراجنا إلى بطاقة التوظيف. لو تتنسيوني شوية أنتم تنسيوني لأن تنسي رأسي. بطاقة التوظيف قلنا لكم آخر البطارق، ولكن هذه لا يمكن الوقوف عندها لنجمع كل ما لأن لها عناية تعنى بسؤال الدلالة، كل ما تعلق بالمعاني فهذا شغل يعني عمل بطاقة التوظيف. وسمينا التوظيف معناه تجميع أرصدة ملتقى من كتب التفسير بدءا من ابن جرير إلى صاحب التحرير مرورا بابن كثير من المحرر الوجيز إلى كتب نظم الأراجيز التي نظموا في معاني مفردات الكتاب المتيسر والمنتقى فعلا بشرطه من علماء التفسير المهتمين بالأثر ومهتمين باللغة والنظر، ولا أحد يعني لا يحتاج إلى الآخر أبدا إلا أنه من يغلب عليه هذا الاتجاه يغلب عليه أخذ بذلك. وأمهات الأثر معروفة عندكم، ابن جرير وابن المنجر وابن أبي حاتم ثم عبد بن حميد، هذو الأربعة الكبرى التي لا يكاد يشد عليها من الأثر شيء. وعندنا أصول النظر هنا إن شاء الله تطلعنا لناها كثيرة. بطاقة التوظيف ترمي أو تروم انتقاء الأرصدة من كتب التفسير بالأثر وبالنظر من الاثنين فيما يخص الدلالة، دلالتها تعلقت بالمفردات أو تعلقت بالتركيب أو تعلقت بنظم الأساليب وبدائع أو تعلقت بأشياء ترجع للمفردات كالأجود من الأعاريب والقراءات التي لها صلة بالدلالة، لأن عندنا القراءة أحيانا قد لا يكون لها صلة بالدلالة، فذكرها قد يعتبر من باب التبرع على الطالب، كل هذه قرأت بالتسهيل وقرأت بالإبدال، هذا لا علاقة له بالمنهج. أأنظرتهم فهمتي أرقيق فخيم، هذه لا تعلق لها بالدلالة، هذه تسمى بوجوه الأداء، أملت أو فتحت أحيانا. وإن كنا قلنا بأن لو ارتقى المبحث الأدائي الصوتي إلى مستوى يجعله يراعي انعكاس الأصوات على فضاء الجلالة فهذا إن شاء الله سيكون فتحا في باب التفسير. لم يسبق لي، ولكن كان إشارات في كتب أئمة اللغة لكنها يعني قليلة. بطاقة التوظيف كاسمها، قبل أن توظف أولا تبحث وتجمع الأرصدة، تعلقت قلنا بالمفردات، الغريب مسمات بالغريب وهذا فيه مصادر نضمن ونترى، وقد يكون الغريب أداة، ماشي الغريب يكون دائما كلمة لها أصولها في المعجم العربي وفي المعجم الخاص العام. عندنا ما يتعلق بالغريب، الغريب القرآني والغريب اللغوي والصلة التي بينهما، لأن أحيانا قد تكون اللفظة اللغوية ثم يجيء القرآن في سنن استعمال خاصة ويبقى بينهم جسر يسمى بجسر الأصل أو الجدر الأصل في الدلالة، هذا لا يمكن تجاوزه. كما سيجينا في بحث الصلاة والزكاة أو الإنفاق أو نحو ذلك مما استعمل في القرآن تعلم. ولذلك نجد في الغريب المفردات كتب المتن العام والمتن الخاص وهو متن القرآن. دلالة الغريب، دلالة نظم التركيب، دلالة بدائع الأساليب، المفردات والمنتقى من الأعاريب، هذه كلها هذه مباحث بطاقة التوظيف محاور القرآن. ونبدأ إن شاء الله بما به البدء في الطالعة هو ألف لام ميم طالعة هجائية. قلنا المجمع عليه بالنسبة لهذه الكلمة أنها متعددة في مواردها، متهجئة قولا واحدا في القراءة، إنما يزاد إليها قراءة أبي جعفر، يزيد نقاقة حيث يزيد السكت، وهو كأنه تقوية للسكون وللفصل. ولذا في صاحب الدرة: حروف التهجي فصل بسكت كحاء ألف ألا يخدعون، اعلم حجن وشموما صلا بقيل وما معه إلى آخره. في الدرة حروف التهجي فصل بسكت، ألف لام ميم ذلك الكتاب، ويظهر النونات فيما ورد فيه كما في طاسين وطاسين عفوا وطاسين موش إلا في طاسين وتلك آيات الكتاب فإنه يخفيها هنا. طاسين تلك آيات باقي يظهر لأنها جاءت في الوسط قراءة أبي جعفر. وهذا اللون ملوان الشكت هو تقوية للسكون وإظهار له، إنما ليس فيه جديد حتى في الأداء. السكتين والفرق بين الشكت عندنا والوقف واضح، هو سكت عندي حتى يظهر ذلك السكون، وبين أنه أنها الأصل فيها أن كل حرف على حدة وأنه ليس موصول، وإن وصل في اللفظ كتابة فإنه غير موصول في الأداء. دور الرسول دور له، وهكذا رواه وائل أمشي خاتم. وكلهم بالنسبة لها أنه يقرأ بالمسمى ويكتب بالاسم، أي يكتب عفوا يقرأ بالاسم ويكتب مسمى، لأن هذه أسماء تتهج ألفاظ مدلولاتها، أسماء مدلولاتها حروف المعجم أي مسمى. وكلها في هذه اللطيفة التي قلنا لكم سابقا، وهي أن مسماها في بدء اسمها، وهذا لا يكاد يوجد في غيرها. والألف ألف من الهمزة، وهذا الأصل في المسمى في ذلك الأولى. ميم أين مسمى؟ هو ذلك ما كاف واسم مسمى الفاء ولا الكاف في الأول كلها مضطردة. دال مسمى هو ذلك الأول، عين غين جيم مسمها في أوائلها طردا. والقائلون باستدراك الهمزة وأنها للشمنان، ما عرفوا أن الهمزة لم تكن في مسمات عند العرب حتى جاء الشبوي. فالهمزة هذا الاسم، والهمزة هذه الصورة، هذه المستحدثات جاءت مع الشكل. أما اسمها الألف، الهمزة اسمها ألف، ألف الضعيف ألف اللين، والألف المتحركة ألف الهمز، وسميت ألف لأن معظم صورتها ألف. أما في الألف في ابتداء في الطرادة، وفي الانتهاء هي أيضا إلا أنها تحدف للتماثل كما في السماء تحتفى لوجود المثلين مصلها مفتحة، وفي الوسط كثير ما تكون عليه. إذن عندنا المسميات الأحرف مصورة في بدء اسمائها، وفي وصلها خطا دون كتابة على الأصل إشارة إلى الفارق بين المقروء والمكتوب، وأن الكتابة أيضا مبنى على الاختصار بالك، وأيضا لأن مثل هذا القرآن لا يؤخذ إلا عن توقف. شو لم يأخذ المعلم قال ألم مثلا أو ألم أو ألم، هذه لا تعرف شو العربية تعرف شو اللغة ما يخطأش، ولكن لا يعرف أنها مراد بها حروف تهجع. وعندي سبحان الله أنها في صورتها الخطية ترمز إلى براعة السيل، أنا أرجع لكم لتوظيف الأرصدة، وأولها رصيد المحرر الوجيز في خصوص ألف لام، هذا أورد من الوجوه الإحدى عشرة، والمنتقى منها بالنسبة إليه أو الذي مال إليه. ألف لام ميم، ابن القيم رحمه الله له كتاب تعرفون اسمه بدائع الفوائد، وهو على حنبليته وميله إلى مذهب الظاهرية في كثير من تخريجاته الفقهية، وكذا أبو حنبلي أنه يرى أن حيثما توجد ألف لام ميم لا صلة بموضوع صورتها، فينحو إلى أنها جاءت لمعنى. إن هذا عمدة المجددين من السلفية في القرن السابع الثامن، هذا الباب لابن تيمية المقيم، سيقول تجد أن مثلا السورة فيها ألف لام ميم ففيها من معاني الابتداء ومعاني الوسط ومعاني الانتهاء، مثل ما في مخارج هذه الأحرف من معاني همز الابتداء وألف اللسان الوسط وميم الانتهاء الفم الشفوي. قال لك كل صورة وجد فيها الفم في البدء فتجدها تتحدث عن الابتداء، معنى فيها قصة آدم همزية. وفي صورتكم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قصة البدء. ما بغيتش نقول لكم ثاني وقصة البدء بالتعلم، إن إمتى تبدأ المتعلم؟ بالتهجية. ومن تبدأ؟ بالألف، ألف ما هي نقاط ألف لام ميم تجيد. وفيه معنى أنه ينبغي أن تكون مع هداية الكتاب كما الطفل مع معلمه، ثقة في معلمك ونظرة فيه باعتباره أكمل منك، وجلوسا حيث الرتبة وإصغاء بكامل الأدب وتمام الاستعداد، ترتيب في الكراسي شرط في التعلم. شي واحد تكون مكفيه ليه الكفره كبير عند راسه صغير عند الناس تيقول له منفخ ليه، تيقول احيانا الكبر ما هو، قال الكبر آفة تدخل في الوعي فتقلب التصور. خصك تكون صغير تيقول له راسك انت راه ما كاين بحالك، تيدخل الفساد من جوه. الإنسان لا يطغى أن رآه ونفسه استغنى، الجزء عنده مقلوبة. قال تعالى إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغي فاستعذ بالله، اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، اغفر لنا ربنا حبنا وخطايانا أنت رب الطيبين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.